إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرسلا وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأعوانه ومن سار على نهجه واقتفى أثره وتبع سنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسأل الحق جل وعلا الذي جمعنا في بيت من بيوته وفي روضة من رياض جنته أن يجمعنا غدا على أرائك الجنة متقابلين، وأسأله باسمه الأعظم أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل بيننا شقيا ولا محروما. اللهم واختم بالسعادة آجالنا، اللهم اختم بالسعادة آجالنا، واجعل خير الأعمال أواخرها وخير الأيام خواتمها. يا رب اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وغمومنا ودليلنا إليك وإلى جنات النعيم، اللهم آمين. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. كتاب هداية، كتاب نور، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. هذا الكتاب معاشر الأحباب ما مر على الأرض زمن انتشر فيه المصحف طباعة كتاب الله جل وعلا كما انتشر هذه الأيام. أدراج المصاحف في المساجد تئن، وفي البيوت تمتلئ، والجوالات القرآن بالقراءات وبأسماء القراء وبأعذب التلاوات وبأجملها وأحسنها. انتشر بيننا من يتغنى بالقرآن، دنا القرآن لنا، رتل على آذاننا. نعم معاشر الأحباب، إلا أن الوحشة في النفوس هذه الأزمان وهذه الأيام أكثر من ذي قبل. كثر الحفاظ، بل إن بيوت الله في بلادنا المباركة هذه لا يخلو جامع ولا مسجد إلا والحلق تعقد خلف تلك السواري الجميلة، دوي كدوي النحل. ومع ذلك الاكتئاب منتشر والضيق منتشر، والشيطان يتلبس، وكيد الشياطين قد قوي، مع أن الله وصف كيد الشيطان بأنه ضعيف، إن كيد الشيطان كان ضعيفا. استوحشت بعض النفوس وتلومت وتنمرت بعض الأخلاق وتصحرت بعض القلوب والأرواح، مع أن النمير كتاب رب العالمين موجود، هذا الربيع موجود، هذا النور موجود. ما المشكلة إذن؟ إنها مشكلة تدبر، ليست مشكلة تلاوة، وليست مشكلة استماع، وليست مشكلة حفظ. ولذلك يقول بعض السلف إن من يحفظ القرآن وجمع القرآن في صدره من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام لا يتجاوزون العشرة إلا قليلا. بل إن الإمام النووي، إن الإمام الذهبي عليه رحمة الله، ما ترجم من لأصحاب الرسول من للقراء من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام إلا لسبعة، والبقية هم في ميادين الجهاد، مع أنهم رهبان ليل فرسان نهار يحفظون منه، لكنهم يقرؤونه حق تلاوته، يتلونه حق تلاوته. بعضهم ما حفظه، لكنه ما استطاع أن يتجاوز آية في جوف ليل يرددها أحدهم كعمر يقوم الليل بقول الحق جل وعلا: وقفوهم إنهم مسؤولون. وآخر ينشج ثم يتوقف قلبه من عظمة ربه عندما تدبر تلك الآية. القرآن معاشر الأحباب، الله جل وعلا الذي أنزله لهدايتنا أخبرنا أن من مقاصد إنزاله ومن حكمة إنزاله ومن حكمة تعليمه أن يكون مبارك، أن يكون مبارك في حياتك، أن يكون كتاب هداية، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته. ولذلك الذي لم يقف مع القرآن متدبرا حتى ولو حفظه، حتى ولو سمعه، حتى ولو تغنى به، إن لم يكن القلب هو الذي يقرأ فأحسب أن المسكين ما لم تصل هدايات القرآن ولا نور القرآن ولا يقين القرآن إلى قلبه، ولذلك يشعر بالوحشة. لاحظ أيها الأحباب، تلاحظون بعض النساء في البيت ما تفصل مسجل القرآن يقرأ لديها في البيت آناء الليل وأطراف النهار، ويقلب الشريط ويعيد القارئ القراءة ويبدي ويعيد، ومع ذلك الوحشة لا زالت موجودة. ولذلك لو وقفت مع أحد الناس الذين يرددون القرآن لربما تلاوة تقول له: أنت تقرأ كل يوم قل هو الله أحد، ما معنى الصمد؟ لو وقف بين يديك وما استطاع أن يفسر هذه الآية الصفة من صفات الرحمن المتضمنة لعظيم المعاني التي من وقف منها أحيا الله قلبه، إنه الصمد جل وعلا لأنه أحد. تجد أن بعض الناس يقرأ الفلق فلا يعرف النفاثات ولا الغاسق إذا وقب، بعضهم يقرأ لإيلاف قريش، إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، تسأله ما معنى هذه الآية لإيلاف قريش إيلافهم، يهز كتفيه حمر مستنفرة. وقد وصف الله جل وعلا المعرض عن الذكر بعد إنزاله بأنه كالحمر المستنفرة التي ماذا قال؟ ثرت من قسورة. الحمر جمع حمار أجلكم الله، مستنفرة لأن الوحش قد داهمها قسورة، أسد أو وحوش. وهذه حياة من ليس القرآن يهديه، ومن لم يتدبر كتاب ربه في الحياة شارد ضائع في مسارب الحياة لا دليل له. ولذلك أحبابي، من كان معه القرآن أيضيع؟ والذي أنزله نور السماوات والأرض جل وعلا، لا والله، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. الله يصف كتابه فيقول: وإنه لكتاب عزيز. هذا الكتاب عزيز، والذي أنزله عزيز. ونحن إذا أردنا أن نعرف العزيز بالعزة نقول: رجل نفسه سامية، قوي، لا يخوض في الترهات، من أقبل إليه أقبل هو له بكل معانيه، ومن أدبر عنه عزيز النفس. يا أخوان، إذا أدبر الناس عنه يلحق المقفي، يدور الذي أقفى عنه وصد عنه. عزيز النفس إذا قبلت عليها بشربه، لكن إذا وليت عنه وأعطيته دبرك أشاح عنك تركك. هذا الكتاب كذلك، إما أن تقبل عليه بكليتك وتقبل عليه بجميع نياط قلبك، وتقبل على العظيم وتدعوه أن يجعل القرآن ربيع قلبك ونور صدرك وذهاب همك، وأن تعيش مع القرآن، تعيش مع القرآن الحياة، أبشر فإن أنوار القرآن ما أقول تضيء صدرك أو تضيء بصرك، بل إنه يكون نور يسعى بين يديك ومن خلفك. وإنه لكتاب عزيز. ولذلك من لم يأتي للقرآن بجملته ويعطي القرآن حقه، وإلا ما ينفعه القرآن. ولذلك أول من تسعر بهم النار، أعاذني الله وإياكم من النار، ثلاثة: منهم قارئ للقرآن، أيقرأ القرآن ويشقى بالقرآن؟ الله قال: طه، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. ما أنزل الله كتابه إلا لهداية خلقه، ما أنزل الله القرآن إلا للنعيم والسعادة، النعيم المقيم فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض. يأتي القرآن كالغياية كالغمامة يظل صاحبه يوم أن يعرق الناس، تأتي البقرة، تأتي آل عمران تظل صاحبها، يأتي القرآن ليحاج ويشفع لصاحبه. كيف يسعر بالنار صاحب قرآن كان يقرأ ليقال قارئ؟ عندما ارتفعت هدايات القرآن وبركة القرآن وأنوار القرآن وارتفع التدبر للقرآن، صار الناس يقرؤون القرآن في المآتم وفي افتتاح الإذاعة المدرسية وفي افتتاح الحفلات ويمكن بعد يفتتحون به حفلات الغناء ما عندهم مشكلة، فصار القرآن للافتتاح ولربما للختام، ويقرأه ويعجبنا من القراء عذوبة الصوت، يعجبنا ذاك الذي يتغنى بالقرآن، لكن قد يقرأ آية فلا تحرق قلوبنا مع أصحاب القرآن. إذا أنزلت آيات القرآن كانت قلوبهم وجلة، تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. القرآن إذن معاشر الأحباب الذي يقرأه للدنيا لربما كان هو خصيمه يوم القيامة، ولذلك من كان يقرأه لأهل الدار هذه، الله عظيم، الله عزيز، الله غني، أغنى الشركاء عن الشرك، يقرأ كثير من القرآن. فلماذا لا يغير القرآن حياته؟ لأنه يقرأه ولا يتدبره، لا يتدبر القرآن. وسأذكر بعضا من أسباب ومن موانع تدبر القرآن ومن الأقفال التي تعتري القرآن. قال الله: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وإذا كان القفل هذا الذي على قلبي وقلبك المفتاح مع الشيطان، متى ينفتح؟ متى ينفتح القلب؟ هناك أقفال، أقفال الشيطان يكبل بها القلب. تلاحظ بعضنا يقرأ القرآن لكن الجوال جنب القرآن وينتظر أي رسالة فيقطع تلاوته. البعض منا يقرأ القرآن لكن تفكيره خارج المسجد، لربما البعض منا وضع جوالات مهو بجوال، بعضنا ينظر في الداخل والذاهب ويردد القرآن. أعجب ما قرأت في قصة الإمام الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله، أحد الأطباء الذين أدركوا وفاته وأدركوا إغماءات موته في المستشفى. يقول كان يتمتم ثم بعد ذلك غاب عن الوعي، وبعد ساعة خرجت روحه رحمه الله. قال: فسألت من حوله من أبنائه ماذا كان يقول، قالوا: كان يقرأ آية وقفت تلاوته عليها. ما هي هذه الآية؟ هي في سورة الأنفال، عندما ذكر الله جل وعلا النعاس ثم أنزل عليهم، ما هي الآية؟ النعاس أمنة منه، النعاس أمنة، فقرأ هذه الآية ثم شخصت عينه وخرجت. وكنت في مستشفى الملك خالد الجامعي، وأحد والد أحد طلبة العلم الكبار من مشايخنا الكبار، والده كان في العناية المركزة وقد غاب عن الوعي، وكلما خفت صوته أتى أحد أبنائه فقرأ الآية التي وقف عليها، ثم ابتدأ يرتلها ويقرأ حتى قبض على آخر آية. إن القرآن معاشر الأحباب حتى يعطيك السعادة والبركة في الحياة لا بد أن تعيش معه وتعيش مع آياته، وأن يكون القرآن ربيع قلبك. أيها الأحباب، يقول الله عنه أيضا بعد أن أخبر أنه كتاب عزيز، قال: قل هو نبأ عظيم. القرآن نبأ عظيم، أي أنه صدق أن الذي أصدره وأنزله وبلغه محمد عليه الصلاة والسلام ونزل به الروح الأمين على قلب محمد عليه الصلاة والسلام، هذا القرآن نبأ عظيم. ومن عظمة العظيم الذي أنزله جل وعلا أن نعظم كتابه، فإن الكتاب والرسالة والمندوب إذا أتى من عظيم أخذ العظمة ممن أرسله، أليس كذلك؟ هذا هو كتاب ربي. قال الله: قل هو نبأ عظيم يا محمد عليه الصلاة والسلام، قل لأمتك أن هذا القرآن نبأ عظيم. لكن أخبرنا عن حالنا بعده فقال: أنتم عنه معرضون. وهذا الإعراض الذي في حياة بعضنا إما إعراض عن تلاوته، وإما إعراض عن تدبره، وإما إعراض عن سماعه، أو إعراض عن التحاكم له، أو إعراض عن الاستشفاء به. هذه الأنواع من الإعراضات جعلت حياة بعضنا ضيق وهم. ولذا قال الله جل وعلا: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي. إن النسيان، والنسيان أحبابي بعضنا في رمضان يقرأه، لكنه إذا خرج خارج المسجد ما تغير من حاله شيء. عبد الله بن حبيب السلمي عليه رحمة الله، وهو ممن أخذ القرآن من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام من زيد وغيره، يصف حال الصحابة عندما يتلقون 10 آيات لا يتجاوزوهن حتى يعلموا ما فيهن، أي من علم، ثم يعملوا بهن فيجمعون بين العلم والعمل، مع أنهم لربما ما حفظوا القرآن كله. ونحن الحفظة نخرج من فضل الله، وهذا من فضل الله على هذه البلاد المباركة، أننا نخرج كل عام من دور التحفيظ ومن جوامعنا نخرج حفظة، لكن حتى يحفظ القرآن الحافظ وحتى يحفظنا الله بالقرآن، اعلم أن من أعظم مقاصد القرآن أن تتدبره حتى يحيي هذا القلب وحتى تعظم هذا الرب جل وعلا. ولذلك غذاء التوحيد في القلوب، وحتى تعظم العظيم وحتى تحبه جل وعلا حبا لا يشاركه أحد وتخافه وترجوه، وهي أركان العبادة الثلاثة حب وخوف ورجاء، لا بد أن تقرأ كتابه، أن تقرأه قراءة إقبال وتدبر حتى يكون الله أحب إليك مما سواه. نسأل الله الكريم من فضله. أيها الأحباب، لو أن رجلا في بيته أصدر أمرا وكتب مرسوما في بيته، كتب كتاب ووزعه على أبنائه، وهذا الكتاب فيه معاشر الأحباب أوامر: صلي الفجر جماعة، لا تخرج حتى تستأذن، لا تنفق حتى أعطيك، أعطاه بعض الآن، ثم نهاه عن نواهي وأعطاه بعض الأوامر. وأتى الوالد بعد أسبوع وسأل أبنائه: هل قرأت الكتاب؟ بعضهم قال: لم أقرأه، والله يا أبوي نسيت كتابك اللي انت كاتبه، الرسالة اللي انت كاتبها والله ما قريت، هذه على الدرج محطوطة موضوعة على الثلاجة. وقال الثاني: إلا والله يا أبوي أنا قريتها 3 مرات، فهمت اللي فيها، والله ما أدري وش تكتبي لكني قريتها. هل ينفع الذي قرأها ولم يفهم؟ وهل يستفيد تقدير والدك عظيم لأنك حطيتها فوق الثلاجة أو فوق الدرج؟ هذا بعضنا معاشر الأحباب. من هو الابن البار من لهذا الأب الذي قرأ فوقف عند موانع ما منعه، عند حدود ما منعه، ونفذ أوامر والده؟ هذا هو الناجي، هذا هو البار، هذا اللي نقول له نعم، هذا ولله المثل الأعلى. كتاب أنزلناه إليك، أنزله الله لكي تسعد لا لتشقى، هو الذي علم القرآن جل وعلا، الرحمن علم القرآن، هذا العظيم علمك القرآن وعلمك البيان، وقد سبق ذلك خلقت، وأنزله لتسعد لا لتشقى، وجعله مبارك في حياتك. هل لك عذر ألا تقرأه؟ أو إذا قرأته هل نستفيد من قراءتك له وأنت لا تستجيب؟ ماذا نستفيد من القرآن إذا كنا نردد آياته؟ بعضنا أحبابي لا يدري ما مراده، إذا لم تعلم ماذا نقول؟ أنت إذا قرأت كتاب مدرسي معلم يشرح ثم أتى بسؤال وما أجاب الطالب، ثم رفع الطالب قال: يا أستاذ أنا ما جاوبت لأني ما فهمت. ما هو رسالة المعلم؟ طيب يومك ما فهمت، لماذا لم ترفع يدك وتسأل حتى أعلمك أشرح لك أعلمك أفهمك؟ طيب أحبابي، بعضنا له 40 سنة يقرأ القرآن، ما أتى لطالب علم قال: فهمني علمني اشرح لي، وما اشترى تفسيرا. ترى بعضنا في بيوتنا كتب، والله يا أخوان بعضنا عنده كتب لم تكن عند علمائنا الأسلاف، والله بعضنا كتب ممتلئ بها الأدراج ونجمل بها الجدران، عنده تفسير السعدي ومختصر بن كثير وعنده كل الكتب، وبعضنا عنده تفسير ابن جرير وعنده بعضنا الشوكاني والطبري وكل الكتب لدينا. والآن في جوال كل واحد منا لمسات، أتدري أن بعض جوالاتنا وبعض مواقع الحاسوب وبعض السيديات وبعض الفلاشات فيها 10,000 مجلد؟ يعني لو حملت بعض التفاسير هذه التي تحمل على جوالاتنا، لو حملت على إبل لتعدت 100، ولو وضعت في سيارة لأغلقت الشارع، وهي موجودة بلمسات الأنامل. بعضنا حتى سماع التفسير لا يسمعه. أتدري أن تفسير القرآن العظيم يوجد في هذه الجوالات محمل بأصوات علماء قد ماتوا رحمهم الله، وعلماء كشيخنا الموجود الله يسدده الموجودين إلى الآن. نعم لا زال كلامهم ولا زالت وقفاتهم موجودة، ولكن أحبابي فيه زهد في التدبر. ولذلك عندما نقول قول الحق ليدبروا آياته، وهنا وقفة، إن الهجر الذي بعضنا يعتقد أنه ما هجر القرآن، ليه؟ لأنه يقرأه. لا، ليس المراد هنا أن تقرأ حرفه دون أن تعرف حده ولا أن تقف عند أوامره فتجتنبها كلية، وأن تحقق مطلوبه ومراده على قدر استطاعتك. إذن القرآن هو الرسالة، قلنا رسالة الأب نقدرها. أحبابي لو أن رجلا أمات وقال قبل أن يموت: أبنائي إن وصيتي لكم قد حفظتها لكم في هذا الدرج، هذا الدالوب الموجود، الدرج وهذا مفتاحه، هذا موجود فيه وصية، إن عملتم بها كسبتم الملايين، ملايين فلوس، طبعا الأبناء يبون الفلوس ويريدون أموال والدهم. أحبابي بعد موت الأب أول تفكير ماذا يكون؟ أول تفكير للأبناء وين مفتاح الدرج، ثم بعد ذلك يجتمعون حول من سيقرأ الوصية، وأنه أكيد هناك كنوز الوالد أخبرنا عنها. فلما فتحوها وفتحوا الوصية قالوا: أول كنز من كنوز هذا الأب، قال: الله الله في التوحيد، وحدوا الله وأخرجوا كل حب يشارك حب الله ووحدوه جل وعلا بعبادته. الثاني: يا أبناء الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. وابتدأ والدهم يوصيهم. الابن البار ألا يطبق هذه الأوامر ويجتنب تلك النواهي؟ هذه وصية أبوك أيضا. كيف وصية، ولله المثل الأعلى، كيف وصية ربك جل وعلا؟ هذا القرآن العظيم، هذا القرآن الذي هو تنزيل من عزيز جل وعلا، هذا العظيم أنزل القرآن لما؟ لكي نقرأه لنطرد به الشياطين فقط؟ نقرأه لنفتتح بها الحفلات فقط؟ نقرأه أيها الأحباب لكي نأخذ عليه الدروع والجوائز في حفلات التحفيظ؟ لا، نقرأه إنما نقرأه معاشر الأحباب في رمضان؟ لا، هذا هو دستور الحياة، هو المنهج. ولذلك الرسول يموت وتبقى الرسالة باقية، إنه الكتاب الذي أنزله الله فيه حكم ما بيننا، هو الفصل، لأن الذي أنزله هو الخلاق جل وعلا. أيها الأحباب، يقول: نقف وإياكم قبل أن أبدأ في بعض أسباب انغلاق القلوب دون تدبر القرآن، أقف وإياك مع بعض الآيات التي دعت ووصفت أحوال القارئين لها. وقبل ذلك محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام، وهو من الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، يقف أمام ربه ليلة كاملة يناجي الله جل وعلا. أتدري ما الذي كان يقرأه؟ يقرأ آية في آخر سورة المائدة، يقرأ ويقول: إن تعذبهم فإنهم عبادك. هذه حكاية عن عيسى عليه الصلاة والسلام وهو يناجي ربه جل وعلا. انظر الرحمة في قلب عيسى عليه الصلاة والسلام، وانظر الرحمة في قلب محمد صلى الله عليه وسلم. عيسى يناجي ربه، ومحمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام تخنقه عبرته ويبكي الليل كله ويقوم الليل إلى أن قال المؤذن بلال الله أكبر، وهو يردد: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. آية، والله يا معاشر الأحباب، لو لم يعشها ذاك القلب، أطهر قلب مخلوق عرف الطهارة بأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام، أتقى عباد رب العالمين، هو الأتقى والأنقى والأخشى، يردد آية إنه لا يرددها لأنه ما استطاع أن يتجاوزها لصعوبة في حروفها، إنما لتدبره بأبيه وأمي لها. كم مرة خنقتك العبرة وما استطعت أن تتجاوز آية من آيات كتاب الله العظيم. كم مرة حاسب نفسك يا عبد الله؟ يقول رجل شاب، حتى لا تقول إنها قصص السلف، والسلف اختارهم الله لصحبة نبيه وهم القرون المفضلة. شاب اتصل على أحد طلبة العلم وكان من طلابه، ولكنه زلت به القدم وانحرف به الطريق، وابتدأ يخلط، وابتدأت عينه تزني، وابتدأ لا يراقب ربه ولا يحاسب نفسه. يقول يوما كان يتقلب في القنوات، قال فإذا آية تخرج في شاشة، والشاشة فاسدة، الشاشة فاجرة، الشاشة يعرض عليها البغاء، لكن أحد المراسلين من التائبين ممن كانوا يشاهدون الشاشة أرسل في الشريط، تعرفون الشريط المهام التي يكون تحت ويرسل عبر الجوالات برسائل رسائل الجوال مدفوعة الثمن، أرسل شاب يريد أن يذكر مؤمن يرى هذه الشاشة، كتب آية وما زاد. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم. الله أكبر، خطاب للمنافقين. لكن المؤمن حتى يحيى قلبه ينبغي أن يعيش على أن القرآن إنما يخاطبه هو، لا يقول هي نزلت في اليهود، نزلت في النصارى، نزلت في المنافقين، لا، هي نزلت فيهم، والعبرة في عموم اللفظ لا بخصوص السبب. قال الشاب معي الريموت، وكنت قد غلقت باب الملحق، أمي وأبوي ما يروني، والباب مقفل ومزلجه ورامي الشماغ وفاتح الصدر ومبسوط على رؤية الحرام، فلما قر خرجت تحت الفيلم العفن وتحت المومسات آية الرحمن. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله. أغلقته وجثوت على ركبتي وبكيت، أخرجت لدورة المياه، توضأت، صليت ركعتين، أجمل وألذ وأخشع سجدة سجدتها وأنا أسجد فأقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. قال فما رفعت إلا وقد أنزل الله في قلبي بغض هذا الذي كنت أراه. هي تدبر، ليست آية. كم قرأنا يستخفون من الناس من مرة؟ أحد المشائخ سدده الله، الشيخ عمر، الدكتور عمر المقبل، وهو من المشائخ المسددين في التدبر، يقول إنه اتصل عليه شاب فقال له إنه يريد ويهم بالزنا، يريد الزنا، يريد أن يقع فيه. قال فقلت له وماذا أصنع لك؟ اتق الله. قال ما تكفي، قلبي مقبل، قلبي قد انحرف، إن الشهوة بين يدي وتفجرت منها العيون والعروق. قال يا بني أطلب منك طلب؟ قال وما هو؟ قال ردد سورة النور، ردد سورة النور، اقرأ سورة النور، فإذا قرأتها رددها أكثر مرة، أو اقرأها في ساعة، تستطيع تقرأ سورة النور في 10 دقائق، لكن رددها ساعة كاملة. قال فالشاب أغلقها. قال وبعد يومين اتصل بي، وهو لا يعرفه. قال فاتصل فقال والله بعد أن قرأت سورة النور أن الله جعل في قلبي نورا. قال ما الآية التي أوقفتك؟ قال آية أو ثاني آية، الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. قال ولكني أريدك أن تقف مع قول الحق في سورة النور، الله نور السماوات والأرض. فنور السماوات والأرض إذا كانت عظمته في قلبك والله لا تجرؤ على أن تعصيه. أحبابي، أحد أسباب الظلمة في الحياة والفشل في الحياة والضيق في الصدور وتنكب الحياة علينا وكلما أردناها تعتدل انقلبت عوجاء، أن القرآن ليس في قلوبنا نور، لا في صدورنا ولا في تعاملنا. المتدبر للقرآن أحبابي إذا قرأ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين لا يكذب، إذا قرأ ألم يعلم بأن الله يرى استشعر رؤية الله، إذا سمع قول الحق يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن حرم على نفسه أن يظن بمؤمن ظنا سيئا، ولا يغتب بعضكم بعضا لا يطعم لحما آدميا قط. القرآن إذا لم يقرأ بهذه النفسية وبهذه الطريقة أنه كتاب هداية لن يستفيد أحد منا من تلاوته، لن تستفيد من تلاوته. ولذلك يقول الحق جل وعلا: وإنه لذكر لك، أي القرآن، ولقومك، وسوف تسألون. سنسأل عن ماذا أحبابي؟ عن القرآن، سنسأل عن كل شيء. وقفوهم إنهم مسؤولون. وهنا يقول وسوف تسألون، ومن معاني السؤال هنا ستسألون عن القرآن الذي بين يديكم، وهو لربما في صدوركم، ولربما تدعون التحاكم له، ولربما تدمع العين أحيانا. أحبابي، البعض إذا قرأ القرآن، إذا قرأ آيات الوعد والوعيد، البعض منا تدمع عينه، لكن لو قرأ آيات تعظيم رب العبيد جل وعلا ما دمعت عينه. كيف لا تدمع عينك؟ الله هو الملك، هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة. لماذا لا يتحرك القلب في وصف الرحمن؟ إذا تحدثت وأنت تقرأ عن قصص الأولين، قصة موسى، قصة عيسى، قصة هود، قصة ثمود، قصة أنبياء الله، قصة فرعون، قصة النمرود، هذه القصص، قارون خسف الله به وبداره الأرض. هذا القوي ينبغي وأنت تقرأ القرآن وأنت ترى أيام الله في الذين ظلموا أنفسهم وخلوا من قبل، ينبغي الإنسان أن يخاف. إذا كان رب العالمين يأمر ملكا من ملائكته فيقتلع قرى قوم لوط ثم يكبها على وجهها ثم يمطرها الحجارة، من أنا وأنت إذا عصينا الله؟ من أنا وأنت إذا عصينا الله؟ إذا كان جل وعلا بطرف جناح مخلوق من مخلوقاته دمر قرى مئات الألوف من البشر، من أنا وأنت إذا قال الله خذوا عبدي إلى النار؟ من أنا وأنت إذا وقفنا عراة وجاء ربك والملك صفا صفا، وجاء ربك والملائكة، نصبت الموازين، ضرب الصراط على متن جهنم، ذهلت المرضع عن من أرضعت، وضعت كل ذات حمل حملها، ترى الناس سكارى. القرآن إذا قرأته في أول سورة الحج وغيرها: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، إذا قرأته تصور أنك تقف هذا الموقف حتى تستشعر. الصحابة لماذا يبكون إذا قرأوا القرآن؟ لأنهم يعتقدون أن الذي يخاطبهم هو الله، وأن القرآن أنزل لكل واحد منهم، ما هو أنزل للصحابة فقط، الله يخاطبك. ولذلك قال الإمام الحسن البصري: لو سلمت قلوبكم لما شبعتم من كلام الله، لو سلمت قلوبكم لما شبعتم من كلام الله. في بعض كبار السن الذين جعل الله قلوبهم قد علقت في المساجد، نسأل الله الكريم من فضله، يختم البعض منهم، أحد المشايخ يقول: أتاني كبير سن تقاعد. واسمع يا متقاعد يلي ما تعيش مع القرآن، فرصة للمتقاعد أن تعيش مع القرآن وأن تختمه وأن تقرأ قراءة التدبر. قال: يسألني يا شيخ أنا ودي نقراه في ثلاث، لكن عندي قدرة أن أختمه في كل يوم أو يومين مرة، هل علي حرج أن أختم القرآن في كل ليلة؟ والله يا شيخ إني ما أشعر بالأنس ولا السعادة، ولا تدمع عيني، ولا ينشرح صدري، ولا تطمئن نفسي إلا مع القرآن. يا شيخ الله والله إني أقرأه مترسلا، ماني بستعجل، لكن من فضل الله إذا مر علي 12 ساعة إذا أنا قد ختمته. وأن بعضنا في الشهر ما يحصل له ختمة واحدة. وأتمنى من الجميع، وأنا أتحدث هنا أحبابي الذي سنسأل عن هذا القرآن، اعلم أنك تستطيع أن تقرأ قراءة مترسلة، ولكن اعلم أن الذي يسرع في التلاوة هو المتدبر، هو الماهر. أما المتعلم مثلي ابتداء، توك تبدأ في القرآن فاقرأ مترسلا ولو لم تختم فيه في السنة إلا مرتين، لكن قراءة التدبر. وإذا قرأت في سير السلف الصالح أنهم يختمون كل 3 مرة، كل 7 مرة، فاعلم أن الله يسره لهم، فصار بعضهم وهو يحدر وهو يرتل تجد أن دمعته قد فاضت وانت جنبه ما تدري ما الذي أدمعه، لكنه صار القرآن يجري منه مجرى الدم، وصارت كلمات القرآن يسيرة. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. ويقول الحق جل وعلا: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته. لاحظ، يتلونه، كثير منا يقرأ القرآن، كثير، مع أن بعضنا في الجمعة، ما تلاحظون صلاة الجمعة إذا جينا نصلي الجمعة وجاء واحد منا يوزع مصاحف على اللي ما معهم، بعضنا يقول بس، يرفع يده يعني لا يريد المصحف. هو ما يعطيك فنجان قهوة جزاك الله خير، هو يعطيك الكتاب النور، هو يعطيك دستور النجاة، يعطيك كلام الله، لكن القلوب مغلقة عليها أقفالها. ولذا أحبابي، حق التلاوة ليس ترداد الآية، حق التلاوة ليس أن تردد الآية، حق التلاوة كما نقل عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: حق تلاوته أن يحل حلاله وأن يحرم حرامه. يعني أنك لو تقرأه وتحفظه وتردده وأنت لا تقف عند حدوده فإنك لم تقرأه بعد، لم تقرأه بعد، ولو كان صوتك جميل. وهنا تسمحوا لي أرسل رسالة لأصحاب الأصوات الجميلة الذين يحب الناس أصواتهم ويصلي الناس خلفهم ويفتتحون الحفلات بأصواتهم ويقرؤون في بعض المساجد والمصليات ويدعون في بعض المحاضرات. أقول: الله الله في قلبك، الله الله في القلب، فإن الله عظيم لا يقبل الشرك. نعم، أنت تدمع عيون الناس، أعيذك بالله من أن تدل الناس على الجنة ثم لا تصل إليها أنت بسبب الشرك أو بسبب الإعجاب بالصوت أو الإعجاب بكثرة من يصلي خلفك. جدد نيتك، فإن القرآن أنزله العزيز وهو كتاب عزيز. ومن عزة القرآن أن من قرأه لغير الله لا يهدى به ولا ينال السعادة في الدنيا ولا في الآخرة. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. ثم الآية التي وهي الآية التي تحرك قلوب المؤمنين، وقال الرسول: يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وهنا في المحاضرة هنا أقول: الهجر هنا إياك أن ينصرف في ذهنك انصرافا على أن الهجر هو هجر تلاوته أو هجر الاستماع به أو هجر الاستشفاء به، إنما هناك أخطر الهجر، هجر التدبر وهجر التحاكم، التحاكم إليه. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما. ثم ذكر الله جل وعلا في التدبر أيضا صفات من يقرؤون كتابه. ما تلاحظون أحبابي أن بعضنا يعصر عينه من سنتين، 3 سنوات، 10 سنوات، يعصر العين ما قطرت قطرة. لماذا أحبابي؟ لماذا البعض يسمع، بعضنا يسمع قصة حزينة، واحد مات، واحد قطعت أطرافه، أيتام أقبلوا على أبيهم على أمهم بعد موت أبيهم، فيهل الدمع ويسمع كتاب الله الذي لو أنزل على الجبل لتصدع. هذا الكتاب المبارك، هذا الكتاب الشفاء، هذا النور، ومع ذلك لا يتحرك قلبه. الله جل وعلا يصف من يؤمن حق الإيمان فيقول: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. ولذلك المؤمن، لو أنك تريد أن تبطش بإنسان وقال لك أحدهم اتق الله، تذكير ولا مو بتذكير؟ وكما كان عمر عندما ذكره أحد الصحابة عندما غضب الفاروق، ماذا قرأ عليه الصحابي؟ قال: يا عمر، تذكر قول الله: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين فأعرض، رضي الله عنه. إنهم يقفون عند حدود الله ولذلك يزدادون إيمانا عند تلاوته. ولذلك أحبابي، من أفضل إمام عندنا في مساجدنا وفي رمضان؟ أقصرهم صلاة، صحيح؟ ولذلك يجتمع كثير من الناس يقول: مطوعنا، أي إمامنا، يازين صلاته ربع ساعة، 13 دقيقة إلى هو خالص. تدري ماذا يعني هذا؟ يعني أنك تمدح إمامك بأنه يصرف عباد الله عن الله بسرعة، أعوذ بالله من هذا المدح الشائن. معنى ذلك أنك لا تتلذذ، لا تتلذذ بسماع كلام الرحمن. والقرآن إذا قرأه القارئ تنزلت الرحمات، وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، لما؟ لعلكم ترحمون. يا الله من فضلك، اللهم اجعل أحل علينا رضوانك وأنزل علينا رحماتك يا رب العالمين. ولذلك أحبابي، كان من الصحابة من يقرأ فلا يكاد يبين، منهم الأسيف العتيق الأسيف، من كان إيمانه لو وزن بإيمان الأمة لوزن إيمانه إيمان الأمة، الصديق رضي الله عنه كما قالت بنته إنه لرجل أسيف إذا قرأ لا يكاد يسمع. لماذا أحبابي؟ ما يستطيع يتعدى الآية حتى العبرات تختلط والنشيج والدموع، إنها القلوب التي صفت، كما قال أحد الصحابة في وصف أبي بكر قال ما فاق الصديق أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام بكثرة صلاة ولا صيام، على أنه كثير الصلاة وكثير الصيام وكثير الصدقة، لكن ليس هو أكثرهم، ولكن بشيء وقر في قلبه. ولذلك لن تستفيد من القرآن حتى تقرأ القرآن بقلبك. أما إن كان هو بلسانك فإن اللسان لربما الشيطان يوسوس. أحبابي لماذا نقرأ القرآن لا نبكي؟ لماذا نقرأ القرآن ولا نشفى؟ ما تلاحظون بعض الناس يقرأ يقرأ على مريضه فلا يشفى، مع أن الله أخبرنا قال وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة، والله أن القرآن شفاء. لماذا لا يشفى المرضى؟ لماذا لا يطرد الشيطان؟ القرآن اللي نقرأه ما يطرد الشيطان ولا يشفي المرضى ولا يورث السكينة ولا يورث الطمأنينة. لماذا نقرأه ولا ندمع؟ لأن الذي يقرأ منا هو الألسن، ونقرأ ما لا نفهم، نقرأ ما لا نفهم من المعاني، ولا نتصور أن القرآن خطاب لنا، الله يخاطبنا به. والله من كان يعتقد أن الله يخاطبه به، الرسالة التي وصلت من الله على قلب نبينا عليه الصلاة والسلام هو القرآن هذا الذي بين يديه محفوظ. رجل أتى أحد السلف ودعاه إلى الإسلام وكان يهودي، ثم غاب عنه وأتى إليه بعد شهرين وأسلم. قال ماذا فعلت؟ قال أنا خطاط، رجل خطاط خط جميل. قال فعلمت، قلت سأكتب بقلمي هذا التوراة والإنجيل والقرآن، وسأحرف فيها، وسأدفع التوراة إلى بيع اليهود أو النصارى وكنائس النصارى وسأنظر فيهم. قال فحرفت في التوراة وقرأوه واشتروه، وتحرفت في الإنجيل فأتى القسس هناك فقرأوه واشتروه. قال فلما أتيت إلى سوق الوراقين في بلد الإسلام فلما قرأوه كان بعضهم إنما هو وراق وليس بعالم، فيوم أن قرأ من حفظه ما حرفته بقلمي رمى إلي وطردني. اللي حفظ القرآن هو الله، هذا الذي بين يديك الآن وأنت جالس في المسجد، هذا الذي على الرف، هذا كتاب الله، هذا كلام الله، هذا يا معاشر الأحباب دستور النجاة. الله يكلمك إذا أنت قرأته، إذا قال يا أيها الذين آمنوا أرع لها سمعك، كما قال ابن عباس وابن مسعود رضي الله عنهما أرع لها سمعك، فإنما هي خطاب من الله لك. ومن صفات من يسمع كتاب الله قال الله وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. إن العبرة إذا خنقتك وأنت تتأمل وتتدبر وتعظم العظيم جل وعلا فتسبحه وتتأمل في أسمائه وصفاته فتدعوه بها، هذا طريق النجاة. وطريق النجاة أيها الأحباب أن تعيش مع القرآن. بعد ذلك أيها الأحباب أصل وإياكم إلى بعض من مفاتيح من أسباب إغلاق القلوب. ولماذا القلوب انغلقت؟ ولماذا أبواب القلوب أغلقت دون تدبر القرآن؟ أذكرها وبسرعة. أولها الذنوب القلبية، المعاصي القلبية من أكبر أسباب حرمان الإنسان لنور القرآن. ولذلك القرآن عظيم، القرآن عزيز، ما يدخل إلى قلب كالكوز مجخية. إذا كان صاحب الثوب الأبيض إذا نكت في ثوبه الأبيض نقطة سوداء ظهرت عليها، ولا يا أخوان الثوب الأبيض لو تجيه نقطتين ثلاث عشر خمس في النهاية ما يسمى أبيض، بل يشينه لبسه. الثوب الأبيض جماله ألا يكون به دنس. والقلب الطاهر السليم المخموم هو الذي ليس فيه من الدنس شيء. القرآن حتى تتلذذ به وتقرأه وأنت تخاطب ربك به، فلا بد أن يكون القرآن يقرأ بالقلب، ولا يجوز أن يقرأ ذاك القلب المتدنس بشهوات قلبية، القلب الذي يمتلئ حسدا أو رياء أو عجبا أو كبرا أو بغضا أو أي داء من أدواء القلوب. والله أحبابي هذه من حواجب ومن أقفال التدبر للقرآن. أسعدنا أن قانا قلبا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. والحبيب يقول أفضل الناس مخموم القلب. كيف تتدبر كلام الله وقلبك عليه الأغلاق؟ ولذلك عندما ذكر الله في سورة محمد لعنه لقاطع الرحم ماذا قال في آخر الآية؟ فعندما قال الحق فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. قال بعدها أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فالأمراض القلبية من أكبر حواجب نور القرآن أن ينفذ لقلبك، هي التي سببت أنك ما تتدبر، وهي التي سببت أنك لا تتلذذ، وهي التي سببت أنك تحفظ الحرف ولا تقيم الحد. ومن الأسباب التي تمنع نور القرآن أن يدخل إلى قلبك هي أيضا، قلنا ذنوب القلبية، ذنوب الجوارح. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، ذاك الذي يقرأ القرآن بعينه، طبعا تقرأونه بالعين أي تنظر إلى القرآن بالعين، وهي العين التي تنظر في البيت إلى شاشة محرمة. أسألك بالله كيف يجتمع هذا؟ العين التي تزني، العين التي تخون، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. إذا أخفى الإنسان داعا ولو عن الخلق فإن أول عقوباته أن يحرم تدبر القرآن، بل ويحرم الحفظ. أكبر سبب يثبت القرآن في قلبك أن لا يزاحم عينك ولا قلبك أحد، لا تزاحم عينك نظرات خائنة ولا صدرك أفكار ولا أمراض قلبية. ومن أسباب منع التدبر القرآن أن البعض يخلط بين التدبر والتفسير، يعتقد أن التفسير هو التدبر. التفسير الوقوف عند معاني الآيات والنظر في جوانبها البلاغية والإعرابية وقراءة أسباب التنزيل ومعرفة أن الله جل وعلا أنها وقعت بسبب كذا، وأخذ العبر منها وأخذ الصيغ البلاغية والإعرابية ومعرفة القراءات. هذه لست مطالب بها أنت ولا يطالب بها طلاب العلم. المراد بالتدبر معاشر الأحباب أنك يا عبد الله أنك تنظر للمجمل من المعنى العام للآية، تنظر للمجمل. إذا قيل وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها، هذه الآية نحن ما نقول ما معنى سيقا، وهو ما المراد بالسوق، والزمرة كم عددها، وما المراد بالزمرة. إنما نقول لك هذا تفسير ودقيق. نعم أدعوك إلى أن تقرأه وأنت أن تعيش مع القرآن بهذا، لكن التدبر المراد به أن تفهم فهما عاما إجماليا لمراد الله بهذه الآية، بهذه الآية، فتعيش في نورها وفي جمالها. عندما أحبابي عندما تقرأ بعض الآيات قفوهم إنهم مسؤولون، تقرأ بعض الآيات عن جهاد الأنبياء لأقوامهم، ثم تقف مع نبي الله موسى، أنت لست مسؤولا أن تعرف الحجج كاملة التي أتى بها، لكن تعرف المعنى الإجمالي أنه من أولي العزم وأوذي في الله وطرد من مصر وأتى من أرض مدين، وكل ذلك في ذات الله، وأن الله كلمه. دقائق معرفتك ما الوادي المقدس وأين كان ولماذا اخلعنا عليك وكيف اهتزت العصا، هذه دقائق في التفسير، لكنك أن تأخذ المعنى العام فتعظم العظيم الذي أرسل هذا النبي، ثم تعلم أن التوحيد هي رسالة الأنبياء فتعيش مع التوحيد. فبعضنا يهاب القرآن أن يتدبره ظنا منه أن التدبر هو التفسير، هناك فرق بين هذا وهذا. ومن ما يمنع من التدبر أيضا حرص بعضنا على الحفظ، يحفظ ويأتي للقرآن من 7 سنوات ليحفظ القرآن، هذا جيد، لكن نحن نحتاج إلى أن نتدبر القرآن. يجب أن بعض علماء السلف يكتب في ترجمته أنه ختم القرآن تلاوة، ثم لا تجد في ترجمته أنه ختمه حفظا، لكنهم يعلمون أنه لا بد أن يختموه تلاوة، يقرؤونه يقرؤون حرفه ويقيمون الحروف يعربونها ولا يلحنون لحنا جليا ولا خفيا، وهذا واجب، ثم يقرؤون التفسير ويتدبرون التدبر العام، وإن استطاعوا حفظه حفظوه، وإن لم يستطيعوا فلا أقل من أن يكونوا يتدبرون يعرفون كلام الله. إنما النسيء زيادة في الكفر، ما معناها؟ بعضنا لا يعرفها، لا يعرفها، مع أنه يقرأ هذه الآية في سورة التوبة، وكثير من الآيات لربما البعض منا يقرأها، لأنه لا يعرف معناها لم يتلذذ بالقرآن بعد، وما حي القرآن وما أحيى القرآن قلبه بعد. ومن الأقفال ومن الأغلال التي تمنع معاشر الأحباب من التدبر أن بعض الناس يعتقد أن ما وقع في القرآن وقع لأقوام ليس له دخل فيهم، يعني ما لنا دخل في قوم موسى ولا عيسى ولا هود، ولا نتكلم عن عن عن عن عن الأمم التي قال الله. بعضنا من انقلاب الفهم عليه يفهم القرآن خطأ، تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون، يعتقد أن هذا إذن ما لنا علاقة فيهم ولا نقرأ أخبارهم. نحن نتكلم عن أخبارهم، ينبغي أن نأخذ العبرة منها عندما تقرأ القرآن كما قلت. من الأقفال أن البعض لا يعتقد أن الله يخاطبه وأن القرآن رسالة من ربه له، وهذا من الأغلال التي غلت القلوب اعتقاد أنها لغيره، وإنما القرآن كتاب أنزل للتدبر وليتذكر أولو الألباب. أيضا من أسباب منع الاستفادة من القرآن سرعة القراءة. يروى أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه نحر جزورا، ذكرها الإمام الذهبي في ترجمة عمر في سير أعلام النبلاء، أن عمر ذبح جزور، نحر جزورا، أتدري لما؟ لأنه جلس 13 سنة في تدبر سورة البقرة، 13 سنة يتدبر سورة، وقيل القرآن كاملا لكن هذا الذي نقله، 13 سنة كان يأخذ كل 10 آيات يقف معها ويتدبرها ويسأل الله إن كانت وعد أو وعيد، يسأل الله من فضله ويستعيذ من عذابه، ويتأمل في وصف الله للكافرين وللمنافقين وقصص بني إسرائيل، كل هذا القرآن لك، القرآن لك يا أيها العبد يا أيها المؤمن. ولذلك التدبر، السرعة في القراءة تمنع هذ القرآن. ما تلاحظون بعض الناس إذا جلست عنده يون ونين، تلقى حتى بعضهم إذا مر بآية لا يقرأها ضغط على الحروف ون ونه طويلة وتجاوز الآية. يا أخي الحبيب، ليس هذا قرآن، ليس القرآن المراد به أنت إن به وتون، لا، المراد به أن تتدبره، ردد الآية، نعم اقرأ الآية مرة ومرتين وثلاثة، بل ورد أن الرسول صلى الله عليه وسلم كرر سورة في ركعتين، سورة واحدة حتى يتدبرها الناس. أيضا قرأ بأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام، صعد المنبر وكانت خطبة الجمعة أن قرأ عليهم سورة قاف قاف ولم يزد عن سورة قاف. ولذلك القرآن لمن يخاف وعيد، هذا القرآن لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. لذلك الوعظ بالقرآن أعظم الوعظ، التذكير بالقرآن أعظم التذكير، وأن نقرأه ترسلا. لذلك أقول لبعض الأئمة الذين في رمضان وغيره أحيانا يسرعون يبغى يختم السورة. ولذلك عندما أتى رجل إلى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وقال أنه قرأ المفصل كله، المفصل من أعظم القرآن المفصل كامل، قرأه في ركعة، وجاي الرجل يريد التهنئة ويريد من عبد الله بن مسعود الثناء، فقال هذ كهذ الشعر، يعني قاعد تقرأ القرآن كأنك تهز لك شعر. وكأنه قال له لو أنك تأملت، القرآن ليس ينزل على القلب كالصفا فيزل عنه، إنما القرآن أنزل ليقرأ ترسلا، بل وأنزل منجما، أنزل منجم على الحوادث، قرآن مكي وله مقاصد، وقرآن مدني وله مقاصد، والقرآن وجه حتى الكفار والمنافقين. الله قال للكفار أفلم يدبروا القول، وخاطب المنافقين أنه ينبغي للمنافق والكافر أن يتدبر القرآن، فكيف إذن بالمؤمن؟ لأن الكافر والمنافق إذا كان يعرف العربية فإنه لو تدبره والله لا يستطيع إلا أن يقف أمامه مستسلما مؤمنا بالله جل وعلا هذا الذي أنزل هذا الكتاب العظيم. أيضا من الأغلال التي تغل القلب وتغلق عليه النفع والاستفادة، ما هي؟ تعلقنا بالدنيا. أحبابي ترى كلنا ذاك الرجل الذي يحب المال ويحب الزينة ويحب المتاع الدنيا ويحب لعبة أبنائه، كلنا ذاك الرجل، لكن الحب المتوازن لا يمنع. والله أحبابي الآن بعضنا من المغرب إلى العشاء، الآن أنتم أيها الأخيار جلستم، أنا متأكد أن الجميع منكم لو خرج ولد شغل لابد أن يجد ما يشغله. لماذا جلست؟ تريد الله والدار الآخرة. طيب أنت الآن جالس في روضة من رياض الجنة، بكرة غدا في ما بين الأذان وما بين العشاء والمغرب، ما الذي يشغلك؟ لماذا لا تجلس مع القرآن؟ لماذا لا تأخذ كتاب فيه تفسير ابن سعدي مثلا وتقرأ القرآن؟ فإذا مررت بآية لم تعرف معناها التفت على حواشي القرآن فعرفت المعنى وتقرأت فازددت إلى الله قربا. إن حب الدنيا ومعافسة الدنيا وأن الدنيا تعس صاحبها، لأن الحبيب يقول تعس عبد الدينار، التعاسة التي لحقت بعضنا وأخرجت نور القرآن من قلبه، تعلقه بالدنيا وهي دار الله قد لعنها. لا يعني ذلك أننا لا نعمر الدنيا، نحن استخلفنا في الدنيا، بل إن بعضنا يعمرها ويعبرها إلى الآخرة، وعمارة للدنيا هي التي بلغته لعمارة الآخرة لأنه لم يدخلها في قلبه. أحد أسباب أن القرآن ليس ربيع قلوبنا أن القرآن زاحمه الدنيا وحب الدنيا والبيع والشراء والمعافسة وإعطاؤنا. أحبابي نحن نعطي جهاز الجوال والواتساب وتويتر والجرايد، نعطيها ماذا؟ نعطيها أضعاف أضعاف أضعاف ما نعطيه القرآن. كلامي حق أم لا؟ والله إن بعضنا ينظر في جواله وفي الواتساب والرسائل القادمة واليوتيوب ومقاطع الفيديو، والله إنه ينظر فيها كل يوم أكثر من نظره في كلام ربه، أليس ذلك؟ إذن كيف نريد الحفظ والفهم والتدبر وبكاء العين ونحن قد انصرفنا بحب ما لا ينفع؟ تلاحظون الإنسان إذا مسك الجريدة، بعضنا إذا مسك الجريدة فصفصها فصفصها ما شاء الله، قرأ كل جميع حتى الإعلانات، حتى إعلانات الوفاة واللي حي وإعلانات المحاكم وكل شيء يقرأه ثم يضعها وقد قسى قلبه. والله لو أن هذا الحب لكلام الله لكان القلب قد أورق وصار الربيع في القلب هو ربيع القرآن، ولان قلبك واقشعر جلدك ودمعت عينك وسألت الله جل وعلا بهذا النور الذي أنزله سبحانه وتعالى. ومن موانع أيضا من موانع أيها الأحباب الاستفادة بالقرآن وتدبر القرآن من موانعه أيها الأخيار شرود القلب عند تلاوته. صلاتنا الآن سنصليها، صلاتنا هذه التي سنصليها لا ترفع لنا جميعا كاملة، بعضنا ما يرفع إلا شطر الصلاة، نصف الصلاة، بعضنا عشرها. تدرون لماذا يا أخوان؟ لغفلة القلب، شرود القلب. أحبابي لو أن أحدا يكلمك، واحد مدير العمل، مديرك في العمل ينظر إليك وقاعد يكلمك وتناظر في الجوال أو تلتفت يمين أو تناظر في السقف، أليس هذا قلة حياء؟ بعضنا أحباب يقرأ القرآن وقلبه قد التفت، قلبه قد التفت. لذلك من علامات عدم النفع القرآن لصاحبه أنه أيها الأخيار أنه يقرأه بقلب لاهٍ. والله جل وعلا ذكر لنا أنه أن القلب اللافي اللاهي عن الدعاء لا يلتفت الله له. أسأل الله الذي لا إله غيره ولا رب سواه باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل أعطى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وغمومنا وأن يجعله دليلنا إليه وإلى جناته جنات النعيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، والحمد لله رب العالمين. وأستأذنكم لوجود موعد آخر بعد العشاء مباشرة، وصلى الله على نبينا محمد. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الضغط على زر أعجبني ومشاركة الفيديو، ولكي يصلك كل جديد اشترك في قناة